فغفرنا له ذلك وإن فغفرنا له ذلك وإن له كتاب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً الْحُسْنَ مَا جنات عدن مفتحة